ألقاه بالحب ألقاه يا رب بالحب ألقاه بالإيمان يغمرني ما عاد قلبي يرى حقا سوى مولاه بالحب ألقاه بالإيمان يغمرني ما عاد قلبي ما حقا سوى مولاه. والخوف يملأني والخوف يملأني من كل معصية والشوق من أملي في العفو قد نادى إن ضاق صدري بما أخشاه من عمل إن ضاق صدري بما أخشاه من عمل ألقيت قلبي ألقيت قلبي ألقيت قلبي لمن بالذكر قد ناجاه. تبكي عيوني تبكي عيوني من العصيان في وجل تبكي عيوني من العصيان في وجل والقرب يجعلني من فرحتي أنساه في نبض قلبي ودمع العين خاطبني لا لا لا لا ترتجي أحدا ما دمت ترجو الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من نزلت به الرحمات وعليه لا وعليه لا وعليه لا تحصى